بالنسبة للمرأة كيف تكون جلسة التشهد الأول والأخير في الصلاة الرباعية؟ الصواب أنها كالرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل هذا للرجال خاصة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمرأة والرجل فيها هذا سواء، بين السجدتين تجلس على رجليها اليسرى تفرشها وتجلس عليها، السجد الأول كذلك، في الأخير تتورك تقعد على مقعدتها وتخرج رجلها اليسرى من يمينها تحت رجليها اليمنى، كالرجل سواء. هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا.